بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. يا رب، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا رب هب لي من تقى الإيمان، فأنا الضعيف لجأت للرحمن. وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الهدى يا مانح الإحسان، وسجدت في جنح الدجى خاضعا متضرعا يا واهب الغفران. أتلو كتابك يا عظيم تبتلا فأرى شفاء الروح في القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذه الساعة الطيبة المشهودة من هنا، من ساحة سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، وصلى وسلم على جدها المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله العلي القدير، ونحن في ثالث أيام التشريق، حيث ضيوف الرحمن يودعون في هذا اليوم أرض من الحبيبة، مودعين مكة المكرمة، متجهين بأفئدتهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أتم عليهم وعلينا النعمة بالمغفرة والتقى يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا ونحن في هذه الساحة المباركة نلتف معا حول كتاب الله تبارك وتعالى، حول القرآن الكريم. قارئنا في لقائنا هذا دكتور فرج الله محمود الشذلي، التلاوة التي نحيا في رحابها من سورتي الواقعة والحديد، بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون